فضل أخروي. أما الفضل في الدنيا فهو الأمن كما قال الآمن ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، يعني في الدنيا فهم آمنون مطمئنون في الدنيا. وأما فضله في الآخرة ففضله كثيرة، من أعظمها أن أهل التوحيد هم أهل الجنة كما في هذه الآية. وقيل معنى وهم مهتدون أي يهتدون إلى جنات النعيم، إلى جنات النعيم. والظلم هنا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الذي آمن ولم يلبس من بظلم، بين أنه الشرك، فأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت وحديث عتبان وكلها في فضل التوحيد. ثم جاء بعد ذلك بحديث أبي سعيد الخدري، وهذا أيضا من الحديث المختلف في صحتها، فأنه فيما أذكر أنه من رواية دراج بن سمعان عن أبي الهيثم العتواري عن أبي سعيد الخدري. ودراج بن سمعان وكان صدوق، لكنه إذا روى عن أبي الهيثم فإنه ضعيف في أبي الهيثم. لكن أذكر أن هذا الحديث ألفاظه لها روايات تقويها، تشهد لها عند الإمام أحمد في كتاب الزهد. نعم. ثم أعقبه بحديث حسنه الترمذي وهو حديث قدسي، وحديث قدسي هو ما كان لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، هكذا هو تعريفه، عكس التعريف الذي اشتهر في كتب علوم القرآن وفي كتب المصطلحات أنه ما كان معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في غالب كتب علوم القرآن وغالب كتب المصطلح، ولا شك أن هذا هو عين كلام الأشاعرة كما قال أهل العلم، وإنما أهل السنة كما ذكر الشيخ صالح بن تيمية والشيخ بن باز والشيخ محمد أمان والشيخ صالح فوزان والشيخ صالح الحيدان أن القدسي كالقرآن لفظه معناه من الله سبحانه وتعالى، لكن يختلف عن القرآن أن القرآن متواتر وهذا غير متواتر. القرآن يتعبد بتلاوته وهذا لا يتعبد بتلاوته. ومعنى ابن آدم أوهتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملئها خطايا، والموت هنا بالخطايا دون الشرك، لقوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقراب، يعني بملئها مغفرة، والمغفرة في اللغة معناها الستر. نعم. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذقت. قال: فما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قلت: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قلت: فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قال رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. نعم. قال: باب من حق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وجاء في بعض النسخ بغير حساب ولا عذاب، ولا عذاب. وتحقيق التوحيد هو أن يخلص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه، ولا يشرك به شيئا. والناس في الآخرة يقسمون إلى قسمين: كفار وأهل الإسلام. أما الكفار فهؤلاء يساقون إلى النار مباشرة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في كتابه التخويف من النار، لأنهم ليس لهم أعمال حتى يعني يجزون بأعمالهم، إنما يجزون بأعمالهم في الدنيا فقط، أما في الآخرة فليس لهم أعمال. وقال تعالى وقدمنا إلى من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى وقد أوحي إليك ومن قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. وأما أهل الإيمان في الآخرة ينقسمون ثلاث أقسام. القسم الأول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب وهم المراد في هذا الحديث، وقسم من يحاسب حسابا يسيرا يعني تعرض عليه أعماله يقرر بها ثم يدخل الجنة كما جاء في الصحيح، والقسم الآخر من نوقش الحساب عذب، وهؤلاء أهل المعاصي من أهل الإيمان لكن لا يخلد في نار جهنم. ثم ساق رحمه الله بعدما ذكر الآيات ساق حديث حسين بن عبد الرحمن وهو تابع ثقة أنه كان عند سعيد بن جبير وقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضم البارحة. الكوكب يعني النجم الذي سقط يعني الشهاب الذي يرجم به الشيطان، لأن النجوم ثلاثة علامات يتتابع بها الناس وزينة للسماء ورجوما للشياطين. ثم ذكر أنه لدق ورقى نفسه، وهذا أفضل إنسان أن يرقي نفسه ولا يذهب إلى الناس كي يرغونه. ثم قال ما حملك على الرقية، طلبه في الدليل، فقال أنه يعني حدثهم الشعبي عامر بن شرحيل عن بريدة بن حصيب عنه الله، وحيث بريدة موجود عند ابن خزيمة أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا موجود عند ابن خزيمة مرفوعا ليس موقوفا على بريدة. والعين معروفة، وأما الحمى هي قرصة الدواب هوام الأرض سمى حمى، وليس الحمى يعني الحرارة لا، إنما المراد القرصة. ثم قال قد أحسن من تأ إلى ما سمع، يعني قد أحسن من وقف على الأدلة الشرعية. ثم قال بأن ابن عباس حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. وفي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أمتهم أكثر ناس في الآخرة، لو قالوا فريته سوادا عظيم، جاء في رواية قد سد الأفق من ها هنا ومن ها هنا في بعض الروايات. إيه نعم، فبناء أنهم أكثر الأمم. قالوا ومعهم 70,000. عند الترمذي من حيث أبي أمامة قال فدعوت ربي وزادني مع كل 70,000، يعني الأعداد كثيرة جدا. نعم شيخ. شيخ أنا مثل الأعراف. الأعراف أي قسم؟ أهل الأعراف؟ ما أعلم الله أنا أي قسم. نعم شيخ. قال رحمه الله باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري والمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. نعم، قال باب الخوف من الشرك. الإنسان لابد أن يخاف على نفسه من الشرك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى في عبادته. ثم ذكر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ذهب جمهور العلماء أن هذه الآية في الشرك الأكبر، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها عامة في الأكبر والأصغر، من مات على الأصغر أو على الأكبر فإن الله لا يغفر له. لكن القول الأول هو قول جمهور العلماء. وهذه الآية كما قال العلم فيها رد على المرجع من جهة، وفيها رد على الخوارج من جهة أخرى. ثم ذكر عن الخليل قال وجبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني كان نبي الله يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبه أن يعبد الأصنام فنحن باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في السجود يقول يا مقلب قلوب ثبت قلبي على دينك كما في السنة. ثم ذكر وسلم الرياء وقال أخوة ما خف عليكم الشرك الأصغر فشو عنه فقال الرياء. نعم شو. قال رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. نعم، قال باب الدعاء إلى شهادة لا إله الله، يعني أن الدعاة ينبغي عليهم أن يصدروا دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد، لأن الدعوة إما دعوة تأسيس وإما دعوة تصحيح. التأسيس هذه التي الكفار، فلا بد أن تبدأ في التوحيد، ودعوة التأسيس التصحيح لأهل الإسلام الذين عندهم أخطاء إما في العقيدة وإما في الفقه أو غير ذلك. فالواجب على الإنسان أن تكون دعوته إلى التوحيد، لأن هذه هي دعوة الأنبياء، قاتل وقد بعث لكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل أنبياء عليهم السلام كانت دعوتهم إلى التوحيد. ثم ذكر الآية يقول: هذه سبيلي، سبيلي يعني طريقي ودعوتي، أدعو إلى الله على بصيرة. بين أن الدعوة ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة لابد أن يكون فيها 4 أركان. الأول أن تكون لله، ولا سبيل أدعو إلى الله ما يقول من دعا إلى الله، يعني ما يدعو نفسه فيدعو إلى الله. والثانية أن تكون على علم، ولا سبيل أدعو الله على بصيرة، قيل البصيرة هي أعلى مراتب العلم، لأن الداعية قد تعرضه الشبه، قد يأتيه الذين يلبسون. والثاني الحكمة، لابد أن يكون حكيما في دعوته، يعرف متى يتكلم ويعرف متى يسكت، وكما قال عدل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والرابع الصبر على هذه الدعوة، واصبر على ما أصابك، قال يا بني أقم الصلاة وهو معروف عن المنكر واصبر على ما أصابك. فلابد الإنسان أن يصبر على دعوته. فهذه هي 4 أركان الدعوة. ثم ذكر رحم الله حديث معاذ، وهذا في دعوة التأسيس للكفار بدأ إيش في التوحيد، ثم حيث علي رحمه الله للكفار بدأ إيش في التوحيد. وفيه طبعا أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم لما بصق في عين علي فبرئ، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ابن حجر في فتح الباري أن بعض أهل العلم أوصلها إلى 1500 معجزة، قال وعند التأمل هي أكثر من ذلك. نعم. حديث سهل شيخ. إيه نعم. لأعطينا راية غدا رجل رجلا. إيه نعم. يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. من عند نسخة غير هذه؟ لأن عندي مكتوب الصواب ورسوله بدون الله. لا كل نسخ الله ورسوله. كلها. إيه نعم إيه نعم كل الله ورسوله. يفتح الله على يديه. هذا فيه طبعا فيه. نعم. في منقبة لعلي بن أبي طالب عنه الله. هذا حق الدار. لا كله. لا لا لا حتى حيث صحيح هكذا الله رسوله. نعم شيخ. قال رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. نعم. قال: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. التوحيد هو لا إله إلا الله، لا نعبد بحق إلا الله. فبين هنا معنى التوحيد. قال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب. الوسيلة كما معروف أنه العمل الصالح، الأعمال الصالحة. وقال إبراهيم لأبيه أبو آزر كما معروف قوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد للموحد أن يتبرى من الشرك، أما يوحد الله هو متلبس في الشرك فهذا التوحيد لا ينفعه، فلا يسمى موحدا إلا إذا أخلص عباد الله وتبرى من الشرك وأهل الشرك. نعم شكرا. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. الآية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، هذا الباب قال باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. من الشرك يعني شرك الربوبية، هذا في شرك الربوبية. فمن لبس حلقة في يده أو خيطا في يده أو في رقبته أو في سيارته لأجل أن يرفع البلاء المرض وغيره، أو دفع البلاء دفع المرض وغيره، فهذا في شرك الربوبية. ثم ذكر الآية: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، يعني من أصنام وغيرها، إن أرادنا الله بضره هل هن كاشفات ضره، يعني أن هذه الأصنام وهذه لا تنفع ولا تضر. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال أن الله سبحانه وتعالى قد يختبر هؤلاء، يأتون عند القبر قبر الولي فيدعون الله فيشفى في هذا المكان اختبارا لهم، كيف هذا قد يختبر فيها العبد. ثم ذكر هذه الحديث حيث عمران بن حصين عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، الصفر المادة المعروفة النحاس المعروف، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. الواهنة مرض معروف عند العرب، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، لا تزيد عليك مرض إلا زيادة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنك مت وفي يدك هذا الأمر. قرره أحمد بإسناد لا بأس به. لا بأس به يعني أنه قريب إلى الحسن، لذلك حسنه البصيري. قال: وله يعني أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له. يدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لا يتم له ولا يجعله في دعاء يعني في راحة. وفي رواية قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. الشرك الأكبر هذا الشرك الأكبر. قالوا أهل العلم إذا كان يعتقد أنها تنفع وتضر فهذا هو الشرك الأكبر، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. أما كان يعتقد أنها لا تنفع ولا تضر لكنها يعني سبب من الأسباب، قالوا هذه من الشرك الأصغر وغير بدعة. وأما إذا وضعها لأجل الزينة فقط فهذا من تشبه في الكفار. فأصبح الآن ما يعلق في اليد من سوارة هذا لا يخرج من هذه الثلاث حالات: إما يعتقد أنها تنفع وتضر هذا شرك أكبر شرك ربوبية، وإما أن يعتقد أنها لا تنفع ولا تضر لكنها سبب النفع الضار هو الله، قيل هذا شرك أصغر وقيل بدعة. والحالة الثالثة أن يلبسها لأجل الزينة فقط، وهذا من باب التشبه في الكفار لأن الرجال ما يلبسون هذه الأمور. نعم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. نعم، قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى يعني الرقية، والرقية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رقية ممنوعة، والثاني رقية جائزة. أما الممنوعة هي ما يفعله السحرة والدجالون وهي الشركية، وما الرقى الجائزة هي التي تكون في القرآن والأدعية الصحيحة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون بلسان عربي واضح مبين، وأن يعتقد أنها سبب من الأسباب، وأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، بهذه الشروط التي أجمع عليها أهل العلم. وأما التمام كما قلنا شيء يعلق يدفعون به العين. ثم ذكر رحمه الله ما جاء في الصحيح حديث أبي بشير الأنصاري، وهذا في الصحيحين طبعا، قال: كان مع نفسه في بعض أسفاره فأسر رسولا ألا يبقي لنا في رغوة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما يعلق على الدواب الإبل أو الخيل إما يعتقدون أنه ينفع ويضر فهذه هي التميمة وهذا محرم. أما كانت قلادة لأجل الزينة، بعض أهل الإبل يضعونها لأجل الزينة، فهذه مباحة ليست هي المراد في هذه الحديث. ثم ذكر حديث أن الرقى والتمائم والتولة شرك، والتولة نوع من أنواع السحر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا، عبد الله بن عكيم تابعي كبير مخضرم ليس من الصحابة، من تعلق شيئا وكل إليه، لكن هذا الحديث يعني يندرج تحت الأصول صحيحة، كما قلنا أن السلف يسوقون كل ما في الباب من صحيح وضعيف يعبدوا بعضه بعضا. نعم شيخ. نعم، ذكر بعد طبعا حديث رويفع أن السبب قال له: يا رويفع، لعل الحياة أن ستطول بك، وفعلا سبحان الله طالت به الحياة. نعم، فأخبر الناس أن من عقد لحيته، كانوا يعقدون اللحية خوفا من العين، قيل خوفا من العين، أو تقلد وترا، وتر الخيط، علق عن الوتر عليه خيط، أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد بريء منه. قال أهل العلم أن هذه الحديث فإن محمد بريء منه أو ليس منا هذه تبقى على ظاهرها من باب الزجر ولا يبين معناها. قال: وأن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. قيل هذا حكم المرسل، لأن كيف يعني ابن جبير يتكلم عن المسألة فيها ثواب أو فيها عقاب، والثواب والعقاب لابد لهم النص، فقالوا هذا في حكم المرسل، وإن كان لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في حكم المرسل، كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. نعم، ثم ذكر قول إبراهيم يعني النخعي هو من علماء الكوفة، قال: كانوا يعني إذا قال إبراهيم النخعي كانوا، المراد يعني طلاب ابن مسعود، كبار طلابه كعلقمة والأسود وغيرهم، كانوا يكرهون التمام كلها من القرآن وغير القرآن. هذا هو الصحيح. نعم كذا ضبطها، لا يبقين كذا. نعم. قال رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى، الآيات، عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. نعم. قال باب: من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما، يعني من طلب البركة من الشجر ومن الحجر وغيرها. والبركة ما تطلب إلا من شيء دل عليه الدليل، كقراءة القرآن بركة، كما قال سلم سورة البقرة أخذها بركة، فما دل عليه الدليل. وأما الذي لا يدل عليه الدليل فهذا لا يجوز للإنسان أن يتبرك به. ثم ذكر الآية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى، الآية. وذكر حديث أبي واقد عنه الله قال: خرجنا صلى الله عليه وسلم إلى حنين، يعني قدوة حنين، ونحن حدثاء عهد بالكفر، يعني أنهم أسلموا قريبا، والمشركين سدرة الشجرة المعروفة يعكفون عندها، العكوف أو الاعتكاف هو لزوم الشيء. قال: وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون عليها الأسلحة، يقال لها ذات أنواط، يعني ذات التعاريق، يعني لأنهم كانوا يعلقون عليها الأسلحة. قال: فمرنا بسدرة أخرى فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، عظم هذا الأمر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. قال: هل أن غالب حلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والذي نفسي بيده. هذا كان حالف اسم غالب حلف النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما حلفت بالله قط، إنما كان يقول: والذي نفسي بيده ونحوها. قال: كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الآية. ثم أخبر قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة. نعم. شوف، قال رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، الآية. وقوله: فصل لربك وانحر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قال: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. نعم. قال: باب ما جاء للذبح لغير الله. الذبح إما ذبح عبادة وإما ذبح عادة. ذبح العبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، كالأضحية، كالعقيقة، كالتميمة، كالهدي، كالنذور، كالكفارات، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى. والثاني ذبح عادة، يذبح إنسان مثلا لأهل بيته أضحية، أو يذبح مثلا للضيف إذا جاءه شاتا، فهذا ذبح عادة. فذبح العبادة من صرف لغير الله فقد كفر، لأنه صرف شيئا من العبادات لغير الله. قال والدليل قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. نسكي، النسك قيل هنا الهدي الذي يذبح في الحج، وحيما مات لله رب العالمين لا شريك له، يعني خاص لله سبحانه وتعالى. قال: فصلي لربك وانحر. قيل انحر يعني الأضحية، لأن هنا قيل المراد بالصلاة يعني صلاة العيد، فالأضحية تكون بعد صلاة العيد. ثم ذكر حديث علي عن هذا قال: حدثنا سلم بأربع كلمات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العرب قد تطلق الكلمة على الجملة المفيدة، سمى كلمة. قال: لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله. ولعن الله من لعن والديه، لعن والديه إما مباشرة يسب والديه، وإما بواسطة، بواسطة يعني إيش؟ أن يكون سببا، كما جاء في عند مسلم قال سلم: إن أكبر الكبائر أن يسب اسمه، أن يشتم رجل والديه. قالوا: كذاك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل أو أمه فيسب إيش؟ أمه أو أباه. قال: لعن الله من آوى محدثا، المحدث قيل المبتدع وقيل المحدث الذي عمل حدث في الدنيا من جريمة وغيرها. قال ولعن الله من غير منار الأرض يعني علامات الأرض. ثم ذكر حديث طارق بن شهاب وهذا إخوان يعني قال رواه أحمد إذا أطلق رواه أحمد يصر مباشرة إلى مسند أحمد، لكن حديث رواه أحمد رحمه الله في كتاب الزهد وهو من الإسرائيليات وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإمام أحمد رواه عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي فهو من الإسرائيليات. نعم. قال رحمه الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. نعم، هذا باب سد الذرائع، باب سد الذرائع. لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، مثلا هذا المكان كان أهل الجاهلية مثلا يذبحون فيه الذبائح تقرب لأصنامهم فما يذبح في هذا المكان، من باب سد الذرائع. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. قال باب من الشرك النذر لغير الله. النذر هو إلزام مكلف نفسه شيء لم يوجبه الله عليه، إلزام مكلف نفسه بشيء لم يوجبه الله عليه، وهو مكروه عند جماهير العلماء. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه محرم، لأن جاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج من البخيل. نعرف كيف؟ لكن إذا أوجب نفسه بنذر طاعة وجب عليه الوفاء، أما إذا كان نذر محرم فهذا لا وفاء فيه، اختلف هل فيه كفارة أم لا على قولين مشهورين. وأما إذا كان نذر مباح فهو في الخيار، إن شاء أوفى بنذره وإن شاء لم يوفى بنذره ولا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. نعم. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، يعني استعاذة مراد يعني طلب العود وهو اللجوء، فالإنسان لا يلجوء إلا إلى ربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر هذه الأدلة وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم تعبا على تعب. وذكر حيث خولة بنت حكيم العمقات صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا، يقول أهل العلم أن هذا عام في كل منزل، قال شيخ الباس حتى لو كان مسجدا يقول هذا الدعاء أعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل من منزله ذاك. رواه مسلم. قالوا بأن الشر هو في المخلوقات وليس في أفعال الله سبحانه وتعالى، وقال من شر ما خلق، وفي الآية قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. نعم. قال رحمه الله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعوه أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. نعم. قال باب من الشرك، يعني من بعض الشرك من تبعيضية، أن يستغيث بغير الله، يعني يطلب الغوث من غير الله. والاستغاثة أدق من الدعاء وأبلغ من الدعاء، لأنها دعوة المضطر، دعوة المضطر. قال أو يدعو غيره، ففرق بين الاستغاثة وبين الدعاء، لا استغاثة هي دعوة المضطر، ولا تكون استغاثة إلا في الشدة، وما الدعاء يكون في الرخاء ويكون في الشدة. ثم ذكر الآيات في بيان أن الاستغاثة خاصة في الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر حديث عبادة بن الصامت الذي رواه الطبراني أنه كان في زمن أنه سلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا منافق، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. طبعا هذا الحديث في صحة خلاف معروف، وإن كان يعني هناك من حسنه كالهيثمي وهناك من ضعفه، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في الحديث الذي يضعف قوم ويصح قوم، قال إذا كنت من أهل الصنعة، يعني الصنعة الحديثية، استنظر في إسناده وتعمل بما تبين لك، وإن كنت لست من أهل الصنعة الحديثية فإنك تقلد من تطمئن إلى أقواله. فالشاهد أن هذا الحديث فيه بالهيعة، والهيعة لا يخفى على أهل العلم أنه ضعيف عندهم. نعم، والاستغاثة قالوا إذا كانت يعني في شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، وأما كان في شيء يقدر عليه المخلوق وهو حي موجود قادر بهذه الشروط الثلاثة قالوا فإنها جائزة. واستدلوا بقول تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. نعم. باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. نعم، هذا الترجمة وهذه الآيات في بيان أنه ليس أحد من الخلق بيده النفع والضر أبدا، إنما النفع والضر بيد الخالق سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. قال تعالى وليث تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفافة التي على نواة التمر ما يملكونها، لأن نافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وهذا النبي عليه وسلم وهو رسول الله وهو أفضل البشر مع هذا شج رأسه وكسرت رباعيته ولم يعني يملك لنفسه شيئا لا نفعا ولا ضرا عليه الصلاة والسلام. فالمراد أن يعني هذا النبي عليه وسلم شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته ومع هذا لم يستطع إيش أن يدفع عنه هذا الشيء. فهذه الآيات وهذه الحديث في بيان أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. نعم. أبو محمد المناد المضاف ما هو منصوب؟ أيوة شيء واحد في. قال يا عباس ابن عبد المطلب. أي نعم. رفع يا عباس ويا فاطمة. يا فاطمة أي نعم. أي الأصل إنه يا عباس نفس يا معشر قريش. نعم. باب قول الله تعالى. يعني إذا كان غير مضاف مفرد نعم. يجعل له الضمة يرفع، لكن إذا كان مضاف لكن الله أعلم لعل في أعراب آخر يمكن. نعم.

قال تعالى وما يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، هذا في أمور الدنيا. والثانية شفاعة أخروية، شفاعة أخروية يعني في الآخرة، وهي المراد في هذه الأدلة. والشفاعة الأخروية لا تكون إلا بشرطين: الإذن والرضا، إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضا عن المشفوع، والمشفوع أن يكون من هذا التوحيد الخالص. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل من أسأل الناس بالشفاعة قال: من قال لا إله إلا الله، هنا خرج الكفار، خاصة من قلبه خرج من المنافقون. ثم ذكر المصنف رحمه الله الأدلة في بيان أن الشفاعة لله ولا تطلب إلا من الله، وأنها لا تكون إلا بهذين الشرطين: الإذن والرضا. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الإذن. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا الرضا. نعم. باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. قال باب في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذا الباب في الهداية. وأن الهداية نوعان: الأولى هداية القلوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هداية القلوب، وهذه خاصة في الله سبحانه وتعالى. والثانية هداية الإرشاد والدلالة، وهذه عامة لكل الناس. قال تعالى: ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد. ثم ذكر رحمه الله قصة أبي طالب، وأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله ومات على الشرك، وهذا في بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية هذه هداية القلوب، وهي بيد الله سبحانه وتعالى، تسمى هداية القلوب، تسمى هداية التوفيق. وأما هداية الإرشاد والدلالة هذه لكل أحد. قال تعالى: ولكل قوم هاد. وقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن طالب: لأن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا. نعم. قال باب ما جاء، يعني في الذي جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، لأنهم عظموا الصالحين حتى عبدوهم من دون الله، أصبحوا يعظمونهم، يحلفون بهم، يتوكلون عليهم، ينذرون لهم، وهكذا حتى صرفوا العبادات للصالحين من دون الله. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، هذا كانت في الكتاب لكنها عامة، الإنسان لا يغلو في دينه.

الصبر عند الصدمة الأولى. نعم شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. نعم. قال: باب ما جاء في الرياء. الرياء لا شك أنه شرك، شرك أصغر، وهو كان من فعل المنافقين يرؤون الناس ويذكرون الله إلا قليلا. وذكر العلم أن الرياء في العمل له حالتان: الحالة الأولى إذا كان العمل من أول رياء إلى آخره فهذا العمل مردود وغير متقبل، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. والحالة الثانية إذا كان العمل لله سبحانه وتعالى ثم طرأ عليه الرياء. قال: إذا كان يدافع الرياء فعمله متقبل، أما إذا استرسل مع الرياء قال: ما قبل الرياء متقبل وما بعد الرياء غير متقبل. هذا التفصيل ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح 40، واستحسنه أهل العلم. ودي كما قال هنا، قال حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى هذا حيث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم. ثم ذكر حديث قال: ألا أخبركم ما أخفى عليكم عندي المسيح الدجال؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يعني إما رياء في الصلاة في الفعل أو في الصدقة، وإما رياء في الصوت، يقرأ القرآن كي يسمع الناس أن صوته جميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. والرياء مخلوق إيش؟ من رؤيا بالعين، مما يعني يراه الناس بعيونهم، والسمعة من السمع، فكل ما يسمع الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعطي سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. نعم. قال: باب من الشرك، يعني من بعض الشرك إرادة الإنسان عمله الدنيا، يعني كل عمله يكون لأجل الدنيا. فالعمل إذا كان كله للدنيا هذا هو المراد من هذه الترجمة. المراد هنا بالعمل يعني العمل الصالح، يعني العمل الصالح، مثلا يحفظ القرآن لجيش أن يكون إماما ويأخذ الوظيفة عليه، ليس لجل التعبد. فقال معناه أنه يعني يعمل عمل صالح لأجل الدنيا فقط، ليس لأجل الآخرة. ثم ذكر يعني أدلة منها حديث تعس، تعس يعني خاب، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، خميصة لو الثياب، تعس عبد الخميل أيضا من الثياب، كل هذه من نوع الثياب. أن يعطي رضي، يعني أعطي من المال رضي، وأن لم يعطى سخطا. لماذا؟ لأنه إيش؟ جعل عمل الله، جعل إمامته لله، جعل دعوة لله، وهكذا. نعم. جعلها للدنيا. أي نعم، جعل الدنيا عفوا، جعل كل هذا للدنيا، ولم يجعله لله. لا الإمامة جعلها لله، ولا الدعوة جعلها لله، إنما جعلها للدنيا كي يأخذ عليها المال. نعم. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: أجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الآية تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فقلت له إنا لسنا نعبدهم. قال: ليس يحرمون ما حل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه. فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال نعم. قال بعض من أطال العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحريم ما حرم الله، يعني أنهم أطاعهم في كل شيء. قال: فقد اتخذهم أربابا من دون الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حل لنا الحلال وحرم علينا المحرمات. عاد كيف؟ أما في كتاب الله وما على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين جعلوا هؤلاء العلماء أو الأمراء يحرمون لهم الحلال أو يحلون لهم الحرام، فقد اتخذوهم أربابا من دون الله. ثم ذكر أدلة رحمه الله على ذلك، منها قول ابن عباس أنه قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر عمر. طبعا بهذا اللفظ لم أقف عليه حقيقة بهذا اللفظ، لكن هناك في عند ابن عبد البر في الجامع مقارب إلى هذا اللفظ. والإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت إلى قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. رأي يعني اجتهاد، اجتهاد سفيان. ثم قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: فتنة يعني الشرك إذا خالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. شو قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وقوله: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وقوله: فحكم الجاهلية يبغون الآية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكمان إليه. فنزلت: ألم ترى إلى الذين يزعمون الآية. وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم ير برسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله. نعم. هذا في الحكم بغير الله، كان يتحاكم إلى الطواغيت ولا يرجع إلى حكم الله ولا إلى حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الأدلة في بيان أن الحكم لله سبحانه وتعالى دون ما سواه. قال: أفحكم الجاهلية يبغون. وحكم الجاهلية ما كان يعني القبائل يحكمون به من دون أدلة ولا يرجعون إلى كتاب ولا إلى سنة، بأعرافهم يحكمون بأمور محرمة، فهذا كله محرم ولا يجوز. وذكر حديث عبد الله بن عمرو عنه رضي الله عنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث كان يعني في سنته ضعف، لكن تشهد له أدلة كثيرة، لأنه من رواية نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقول الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن الآية. وفي صحيح البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك.